بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم أما بعد، نستفتح بعون الله عز وجل، ونستمد التوفيق منه سبحانه وتعالى وحده، هذا الدرس في فقه المواريث وشرح متن الرحبية. ونكتفي بما ذكرناه أمس في درس الروض من تذكير بفضيلة العلم وطرائق ضبطه وتحصيله. ويكفي مما ذكر أن نذكر بضرورة الصبر في طلب العلم، فإن الله عز وجل جعل الإمامة في الدين لمن صبر، فقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا ما رواه مسلم في صحيحه في المقدمة بسنده عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة إلا لا ينال العلم براحة الجسد. وهذا العلم الذي نحن بصدد دراسته من أعظم العلوم، وموارده التي يقصدها طلاب العلم ثلاثة: المورد الأول النصوص، نصوص الكتاب والسنة، والمورد الثاني كتب الفقه، والمورد الثالث ما صنف في هذا العلم من متون منظومة أو منثورة. فأما النصوص فهي محصورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأما ما في الكتاب ففي سورة النساء، وهي تنقسم إلى نصوص عامة ونصوص خاصة. والنصوص الخاصة تقع في ثلاث آيات من سورة النساء، تقع في الآية في آية 11 و12 والآية الأخيرة من سورة النساء. وأما كتب الفقه سواء المختصرات أو المطولات، فإن الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم يعقدون كتابا مستقلا يسمونه كتاب الفرائض أو كتاب المواريث، وهو يأتي عندنا في المذهب في نهايات ربع المعاملات، يختمون ربع المعاملات بكتاب الوصايا ثم كتاب الفرائض. وبعض الفقهاء، وهو منهج بعض المالكية، يجعلون الفرائض بعد الحدود والجنايات والديات. وأما المورد الثالث وهي الكتب المخصوصة في هذا الفن فكثيرة، نشير إلى أجمعها وأنفعها فيما يظهر لنا والله أعلم. ومن ذلك ما يتعلق بالمتن الذي نحن بصدد دراسته، فأول ما كتب عليه الفوائد الشنشورية للشنشوري الشافعي، وعليها حاشية للباجوري الشافعي أيضا، وكذلك شرح صبط المارديني، وعليه حاشية للبقري المالكي، وكذلك من الكتب التي تهتم بهذا الفن اهتماما مقارنا بين المذاهب الكتاب الجليل المسمى بالعبد الفائض لإبراهيم بن عبد الله الشمري الفرضي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، العذب الفائض، وهو شرح لألفية الفرائض عمدة الفارض لصالح ابن حسن البهوتي المصري الأزهري. وكل هؤلاء تأريفهم وقعت بعد في بدايات القرن الجديد، في بدايات القرن الجديد. فالشنشوري توفي سنة 99 و900، ثم جاء هؤلاء من بعد. كذلك من الكتب التي تهتم بهذا الفن اهتماما مقارنا من الكتب المعاصرة التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية لسماحة الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وهو من أمتع وأنفع الكتب التي تهتم بالتدليل والمناقشة والردود والترجيح. وهناك كتب معاصرة كثيرة تهتم بتسهيل هذا الفن، لكنني أحب لنفسي ولإخواني أن ينهلوا من معين الكتب المتقدمة أولا، ثم إن احتاجوا إلى الكتب المعاصرة لتسهيل بعض الحسابات والمسائل فلا حرج. أما المورد الأول وهو النصوص فيرجع فيها إلى كتب التفسير، خاصة كتب تفسير أحكام القرآن كالجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص الرازي الحنفي، وكذلك لسائر كتب التفسير كتفسير ابن كثير والبيضاوي وأبي السعود. ومن أنفع ما رأيت في الكلام على آيات المواريث كتيب ملي علما لأبي القاسم السهيلي الخثعمي رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء القرن السادس، له كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية جاء فيها بالعجب في النظر في أسرار هذه الآيات وحكمة الله عز وجل في تشريعه لهذه الفرائض. ونصوص السنة يرجع فيها إلى شروح الأحاديث كشرح حديث ابن عباس المتفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يرجع فيه لمثل الفتح أو العمدة للعين وغيرها من كتب شرح البخاري، وكذلك شروح مسلم للقاضي عياض والمازني والنووي رحمة الله تعالى على الجميع. وكذلك يتناول الطالب دراسة الأحاديث الأخرى التي وردت في كتب السنة، سواء ما في الصحيح كحديث ابن مسعود في ميراث الإبنة وابنة الإبن والأخت، أو الأحاديث التي فيها أقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الكتب المخصصة في هذا الفن فيكفي طالب العلم أن يضبط متنا منها كالرحبية أو القلائد البرهانية لابن برهان المصري أيضا، إن أراد هذه أو هذه ففي كل خير. ويعاب على الرحبية أنها أسقطت بعض الأبواب كباب الرد، وتمتاز البرهانية بأنها أخسر، فإنها تقع في 12 و100 بيت فقط، بخلاف الرحبية فإنها تزيد على 70 و100. وقبل أن نبدأ نستن بسنة العلماء رحمة الله تعالى عليهم في ذكر المبادئ التي تقوم عليها الفنون، والتي أشار إليها الصبان في قوله كما هو مذكور في بعض حواشي السلم المنورق في علم المنطق: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. فنعرف بهذه المبادئ العشرة المتعلقة بفن الفرائض. فأولها الحد، والمقصود به التعريف، وهناك أكثر من تعريف، وأجمعها قول بعضهم هو علم يعلم به الوارث من غير الوارث ومقدار كل وارث، هذا من جهة الاصطلاح، علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث، هذا يجمع المعرفة والحساب. فمعرفة الوارث من عدم الوارث هذا هو أصل العلم، ومعرفة المقادير هذا هو الحساب الذي يتضمن التأصيل والتصحيح وغير ذلك من مسائل الحساب التي ستأتي معنا إن شاء الله. وأما موضوعه فهو في قسمة التركات، الحد والموضوع قسمة التركات. ثم الثمرة، ثمرته إيصال الحقوق إلى أهلها، فقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسبته إلى العلوم الأخرى هو فرع من علوم الشريعة ومن علوم الفقه على وجه الخصوص، وفضله ظاهر، فهو علم من العلم الذي أخبر الله عز وجل عن رفعة أهله في كتابه، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو مندرج اندراجا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلم الفرائض من الدين، فالفقه فيها علامة على إرادة الله عز وجل الخير لمن فقهه الله عز وجل في هذا الباب. ثم إنه قد جاء في فضله، أي هذا الفن، أحاديث خاصة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنها أول علم ينزع من أمتي. هذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه. وجاء في عند ابن ماجه وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: العلم ثلاثة وما سواها فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وهذا الحديث فيه ضعف، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفن تارة نصف العلم وتارة ثلث العلم، فالثلث باعتبار أنه يقوم على الحساب، والسنة والكتاب هما ثلثان، ونصف العلم باعتبار أنه متعلق بما بعد الموت، فإن ابن آدم له حالتان ويحتاج إلى فقهين، إلى فقه في الحياة وإلى فقه بعد الممات. هذا مما قيل في سبب جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض نصف العلم. وفضله والواضع، الواضع هو من وضعه، والذي وضعه هو الله عز وجل، وهذا مما يدل على فضله، فإن أركان الإسلام العظام على جلالتها كالصلاة والزكاة والصوم والحج جاءت مجملة في كتاب الله عز وجل، وأما الفرائض فإنها جاءت مبينة، بينها الله عز وجل في كتابه، ولذلك يقل الخلاف في مسائل الفرائض، ومسائل الإجماع في هذا الباب كثيرة بخلاف الأبواب الأخرى من أبواب الفقه. والسبب في كثرة الإجماع فيه أن الله عز وجل تولى هذا في كتابه سبحانه وتعالى وأعطى كل ذي حق حقه، وهذا يدل على فضل هذا العلم وعلى عناية الباري سبحانه وتعالى بحقوق العباد. والاسم علم الفرائض أو المواريث أو التركات، وهذه الأسماء الثلاثة مأخوذة من الكتاب ومن السنة. فعلم الفرائض لأن الله عز وجل سماها فرائض كما في قوله عز وجل فريضة من الله، فريضة من الله. والمواريث لأن الله عز وجل وكذلك جاء في السنة ألحق الفرائض بأهلها ثم بقي فلأولى رجل ذكر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالفرائض. وأما المواريث فجاءت في كتاب الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وكذلك التركات ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فيسمى هذا الفن بعلم الفرائض أو المواريث أو التركات، وبكل سمى الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم في كتبهم، فمنهم من يسميه بكتاب الفرائض، ومنهم من يسميها المواريث، ومنهم من يسميها التركات. والاستمداد من الكتاب ومن السنة والإجماع، والسنة تشمل المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بقضائه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما يستمد منه هذا الفن قضايا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفرض الصحابة هو زيد بن ثابت، وهذا فيه إيذان بالرجوع إلى أقواله واجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد جعل عليه الصلاة والسلام علم الفرائض قسيما للحلال والحرام، فقال وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد. كذلك ما قضى به أبو بكر رضي الله عنه كما في ميراث الجدة، وكذلك عمر في ميراث الجدة الأخرى وفي العمريتين وفي المشركة. فمما يستند إليه في هذا الفن قضايا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا أصل في المذهب بعد الكتاب والسنة والإجماع. فمن الأصول التي اعتمدها أحمد عليه رحمة الله في فتاويه والقضاء ومسائله هو الرجوع إلى أقوال الصحابة إذا لم تخالف نصا من الكتاب أو من السنة، فإن اختلف الصحابة مال مع كبارهم أو مع أكثرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما حكم الشارع فيه، حكم تعلم هذا الفن، ففرض كفاية، لأن إيصال الحقوق إلى أهلها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب على طائفة من المسلمين أن يتعلموا هذا الفن ليوصلوا الحقوق ويقسموا التركات بين المسلمين، ولا يكون فرض عين لتعذر هذا في حق كثير من الناس. إذا علم هذا فأول الموارث التي ذكرنا أنه يرجع إليها في إتقان هذا الفن نصوص الوحيين. وقبل أن نبدأ في دراسة المتن كنت قبل زمن جمعت فوائد حول نصوص الوحي، نصوص الكتاب في حكمة الله عز وجل فيما قدره من هذه المواريث. والسبب الذي يدعو إلى هذا أن أعداء الإسلام أكثر من الطعن في تشريع الله عز وجل في المواريث باسم حماية حقوق المرأة. ومما يستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، وقد عاشت الأمة 13 قرناً وزيادة، ولم يوردوا هذه الإيرادات التي أوردها بعض من ينتسب للإسلام اليوم من العقلانيين وممن يدعون القراءة الجديدة للنصوص الشرعية، فطعنوا في الإسلام سواء أظهروا النفاق أو تسموا بأسماء المسلمين أو حتى كانوا ممن يتعاطى الفتوى والقضاء في بعض بلدان المسلمين. وهذه مدرسة اشتهرت في هذا القرن الأخير، وصار لها صوت في وسائل الإعلام، الرجوع إلى نصوص الكتاب وإلى ما ذكره العلماء رحمة الله تعالى عليهم في الحكمة التي جعلها الله عز وجل فيما قدره في هذه المواريث يجعل المؤمن يطمئن إلى ما قضاه الله عز وجل وشرعه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن أحسن من رأيت كتابة في هذا السهيلي في الكتاب الذي أشرت إليه في شرحه لآيات الوصية. فإذا تأملت بلاغة القرآن والرحمة التي تظهر في كل آية من آيات المواريث تجد أن الله عز وجل يحكم لا معاقب لحكمه، وأن الخلل إنما جاء إلى أولئك من سوء فهمهم وتقديرهم ومعرفتهم بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه العموم نجد أن المواريث جاءت في سورة النساء، وهذا من الإعجاز ومن رحمة الله عز وجل بالعباد. فإن أهل الجاهلية الأولى كانوا يحرمون المرأة من الميراث، حتى في بداية الإسلام كان بعض الصحابة يستغرب أن ترث المرأة، وكانوا يرون أن الميراث لا يكون إلا لمن ركب الفرس وحاز الغنائم. قد وقع هذا في قصة امرأة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما مات فإنه خلف زوجه وابنتين وعم وأخ، فأخوه حاز المال وأبى أن يعطي البنتين، فاشتكت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم. فكانوا يتضمرون من إعطاء الأنثى، هذا حال الجاهلية الأولى. وحال من وقع في الجاهلية أو في بعض شعب الجاهلية من المعاصرين كحال أولئك، إلا أنهم غالوا في قصد التسوية بين الذكر والأنثى، وغفلوا عن الأسرار التي ستتبين معنا إن شاء الله في هذا الباب. فلذلك قد نفتقر إلى لقاءين أو ثلاثة في الوقوف مع هذه الآيات، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. فلا تستعجل علينا في البداية في المتن، فإن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم سنبدأ فيه ونختمه، ومن صبر وتحمل سيجد البركة. فإنما جاء بعجلة ذهب بعجلة، العلم الذي يأتيك بسرعة لا يثبت في الذهن ولا يستفاد منه إلا فيما ندر. فمن ذلك قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ذكرت لكم أن هذه الآيات جاءت في سورة النساء، وكأن الله عز وجل يذكر بحق الضعيفين الصغار والنساء. ولذلك في أول السورة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فالخلق أصله من نفس واحدة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يذكر بالرحم من الأمهات والبنات والعم وغيرهن من ذوي الأرحام. ثم ذكر بأحوال اليتامى: وآتوا اليتامى أموالهم. ثم قال: وابتلوا اليتامى وآتوهم، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منهم. ثم هدد سبحانه وتعالى فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ثم ذكر بأحقية النساء أيضا في كل صغير وكبير من الميراث، فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا. هذه آيات تعتبر من الآيات العامة في المواريث. الآيات الخاصة ابتدأت في قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الجملة من الآية فيها جمعت فيها من كلام أهل العلم وليس من كلامي 30 مسألة وفائدة ومنزع بلاغي وحكمة تشريعية تدل على أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من عليم خبير سبحانه وتعالى. المسألة الأولى قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم خطاب لمن؟ هل هو للمؤمنين أو لكل الناس؟ هو لكل الناس، لأن السورة صدرت بالخطاب العام يا أيها الناس، فأحكام المواريث صالحة للمسلمين ولغير المسلمين. فإذا جاء غير المسلم وتحاكم إلينا في المواريث وجب على القاضي أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بالعدل، يعني بما أنزل الله عز وجل. فيوصيكم هذا عام في كل المخاطبين ولو كانوا من غير المسلمين. المسألة الثانية في سبب نزولها، وتقدم في قصة سعد بن الربيع وما حصل له لزوجه وبنتيه بعد موته رضي الله عنه. وذكر القرطبي وغيره كابن كثير أنها نزلت في جابر رضي الله عنه، وحديثه في الصحيح، وهذا اختيار البخاري، فإن جابر رضي الله عنه مرض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراثه، قال فأنزل الله هذه الآية. والأقرب والله أعلم أن ما نزل في قصة جابر هي الآية الأخيرة، لأن جابر توفي وليس له إلا أخوات، أو حينما مرض ليس له إلا الأخوات، وميراث الأخوات في الآية الأخيرة، والله أعلم. يوصيكم، المسألة الثالثة، قال يوصي بالمضارع ولم يقل أوصيتكم أو وصيتكم، مما يدل على تجدد الوصية. الوصية تتجدد لماذا؟ لتجدد التركات من جيل إلى جيل، مع أن الأفعال غالبا تأتي في القرآن بالماضي، كما في قول عجل سورة أنزلناها، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام. أما هنا قال يوصيكم بالمضارع، وذكر بعض أهل العلم إلى أن من حكم ذلك أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فنسخت بهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث. المسألة الرابعة، قال يوصيكم الله ولم يقل الله يوصيكم، وفرق بين الجملة الإسمية والفعلية، فجاء في الآية بالجملة الفعلية يوصيكم الله، لأن الجملة الفعلية تدل على الاستقرار، على ما ذكرنا من التجدد، التجدد والحدوث والاستمرار. يوصيكم الله، يوصي هذا ويوصي هذا ويوصي هذا ويوصي جيلا بعد جيل. المسألة الخامسة، يوصيكم الله ولم يقل سبحانه وتعالى يوصي الله الناس أو يوصي الله المؤمنين، بل قال يوصيكم، يعني جاء بالضمير، لأن في قوله يوصيكم فائدتين. الأولى فيها دلالة على القرب، على القرب في استعمال الضمير يوصيكم، و استشعار قرب الموصي من الموصى، فكأن الموصى قريب من الموصي، من الله سبحانه وتعالى حينما أوصاه، كأنه يسر إليه بهذه الوصية. والفائدة الثانية أن التعبير بالخطاب أبلغ في المواجهة، حينما يخاطبه بالضمير أبلغ في المواجهة، واستحضار ما يوصى به، يعني كأن الموصى يرعي سمعه للموصي حينما خاطبه يوصيك الله بكذا، ولم يجعل اللغائب من الناس أو من المؤمنين. المسألة السادسة، في قوله عز وجل يوصيكم الله، أركان الوصية: الله هو الموصي، والموصى فيه وهم الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، الموصى فيهم الأولاد، والموصى به وهي التركات، والموصى وهم المخاطبون المكلفون هم الموصون، هذه أربعة: موصي وموصى وموصى به وموصى فيه. الموصي هو الله، والموصى به هي التركات، والموصى فيه هم الأولاد والذرية، والموصى له هم الأولياء والمخاطبون. قال عز وجل يوصيكم الله بالاسم الظاهر ولم يقل نوصيكم، مع أنه في آيات أخرى استعمل الضمير فقال نتلو عليكم نقص عليك، هنا قال يوصيكم الله ما قال نوصيكم، لأن في الاسم الظاهر إجلالا وتعظيما، يعني حينما يأتي الاسم الظاهر الله يوصيكم الله هذا يبعث في القلب المهابة والخشية، ولذا استعمل هذا الأسلوب في موضعين في القرآن فيهما تحذير وقوة وتحذير. قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، ما قال ونحذركم نفسنا، وقال عز وجل في الآية الأخرى يعظكم الله في قصة الإفك يعظكم الله أن تعودوا لمثله، ما قال نعظكم أن تعودوا لمثله. فإراد الاسم الظاهر اسم الله سبحانه وتعالى يورث الخشية والرهبة في قلب المخاطب، فحينما يسمع المورث أو الذي يقسم التركة أنه قال الله يوصيكم الله استشعر هذا وخاف أن يحيد، لأن الحيدة في باب المواريث فيها ذنب عظيم، ولذا ختمت آيات المواريث بقوله عز وجل تلك حدود الله، ثم بين جزاء من أطاع فيها ومن عصى فيها بالجنة والنار. المسألة الثامنة في قوله يوصيكم الله ولم يقل يوصيكم الرب أو يوصيكم الرحمن، مما يدل على أن إنفاذ هذه الوصية عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مندرج في توحيد الألوهية، فالله هو المألوه هو المعبود، فرعاية هذه الوصية عبادة وقربة مع ما تحققه من خير وعدل بين الورثة. المسألة التاسعة في قوله يوصيكم الله في أولادكم لم يقل سبحانه وتعالى يوصيكم الله بأولادكم، بل قال في التي تدل على الظرفية، بالباء تدل على المصاحبة تدل على المصاحبة، فاستعمال الظرفية هنا ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أنه أراد بها العدل، يوصيكم الله فيهم يعني كأنك تستشعر أنك بين هؤلاء حتى لا يقع بينهم من الشقاق بسبب عدم العدل، فقال يوصيكم الله فيهم لا بهم لا بهم، فالظرفية أكثر تغلغلا من الملاصقة أو المصاحبة. لماذا أوردوا هذا؟ لأنه في آيات أخرى جاء بالباء، فقال عز وجل في الوالدين وبالوالدين وبالوالدين ذلكم وصاكم به، جاء بالباء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فما أتى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو ما في قوله عليه وتواصوا بالحق هذا فيه معنى المصاحبة، أنك تصاحب الحق حتى تموت، أما هنا فلأنه أراد منك أن تستشعر حاجة هؤلاء الأولاد كأنك بينهم حينما أوصيت يوصيكم الله في أولادكم، يعني كن بينهم ومنهم عند إرادة القسمة. المسألة العاشرة قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، لم يحدد محل الوصية، يوصيكم الله في أولادكم في ماذا؟ في تقسيم التركات؟ لا، وإنما أطلقها فجعل الوصية عامة، جعل الوصية عامة، ولذلك استنبط بعض العلماء من هذه الآية وجوب العدل بين الأولاد في غير التركات، في ماذا؟ في العطايا وفي الهبات، قال أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جوك، وكما ذهب إليه أحمد رحمة الله عليه من وجوب العدل بين الأولاد وأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات أيضا لا في التركات فقط، لأن هنا أطلق ما محل الوصية فقال يوصيكم الله في أولادكم، بل استدل بها بعض العلماء على وجوب العدل بين الأولاد حتى في القبلة والابتسام، يوصيكم الله في أولادكم أن تعدل بينهم حتى في هذا، فلا تكون محصورة في باب دون باب. المسألة الحادية عشرة في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم دليل على ما اشتملت عليه هذه الوصية من الرحمة، كيف؟ الموصي دائما يخاف على الموصى به من الموصى، فالله عز وجل يخوفك أن تجور على أولادك، فدل على أنه أرحم بهم منك، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى المرأة تتلقف ولدها من السبي وتلقمه ثدييها قال لله أرحم بولدها منها، الله أرحم به أرحم بعباده من هذه بولدها، ولأنه أرحم بهم من الأم بولدها أوصاهم في أولادهم يوصيكم الله في أولادكم. فهل بعد هذه الرحمة العظيمة هل هناك مجال لأن يأتي أحد في هذا القرن المتأخر يستدرك على الشريعة ويقول ليس من العدل أن تأخذ الأنثى نصف ما يأخذ الذكر، أو ليس من العدل أن يرث الابن دون ابن الابن فيبتدعون ما يسمى بالوصية الواجبة مما يعمل به اليوم في القانون المصري أو السوري أو المغرب؟ هذا في غاية سوء الأدب مع الشرع، فالشريعة محكمة وعملت بها القرون أكثر من 1300 سنة والأمة تعمل بهذه النصوص ولم تستشكلها. المسألة 12، هذه الوصية اشتملت على غاية الرحمة وغاية العدل، فالرحمة فيما تقدم والعدل في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، والتشنيع على الشريعة في باب الميراث هو بسبب هذا، وسنذكره في فوائد هذا الجزء من الآية إن شاء الله فيما يستقبل من الدروس، وأنها دعوة باطلة، وليس على كل حال أن الشريعة تعطي الذكر ضعف ما تعطي الأنثى، وأنها جعلت ذلك في أحوال محصورة، وربما جاء في أحوال أن الأنثى ترث مثل الذكر وربما ترث أكثر من الذكر في بعض صور المواريث. المسألة 13، فيه أن الولد وديعة الله عند والديه يسعيان بمصالح دينه ودنياه وملازمة التقوى فيهم في أولادهم، كما قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفيه دليل على أن الإنسان لا يملك، بل لا يملك حتى نفسه، الإنسان لا يملك أولاده، فلا يجوز له أن يجعلهم رقيقا ولا أن يبيعهم ولا أن يتاجر فيهم ولا أن يتبرع بأعضائهم، لأنهم أمانة عنده كنفسه، لا يجوز له أن يعبث بها أو أن يتبرع بأعضائه التي قد يتضرر من التبرع بها. 14، قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، في آخر الآية هذه ذكر حق الوالدين في الميراث لكنه ما قال يوصيكم الله في والديكم، مما يدل على العناية بالأولاد، مع أن حق الوالدين أعظم من حق الأبناء على الوالدين، لكن الابن ضعيف وهو مستقبل الحياة وهو محتاج للمال فاحتاج إلى الوصية، وخشية الجور في الأولاد ظاهرة، وهذا واقع في الناس، يحبون بعض الأبناء فيجورون على غيرهم، فكذلك فيه تنبيه إلى ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنهم يورثون الآباء لكنهم يهضمون حقوق الأبناء خاصة الإناث، فقال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. المسألة 15، لماذا قال هنا يوصيكم الله في أولادكم وعند الوصية بالوالدين قال ووصينا الإنسان بوالديه؟ ذكرنا هذا قبل أن رعاية الوالدين تكون بالمصاحبة، تكون بالمصاحبة، وأما الأولاد فرعايتهم بالإحسان فيهم ولهم، ولذا قال في حق الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفا، والوالد قد يستغني عنك بأحد إخوانك أو يستغني بنفسه، لكن الابن والبنت لا يمكن أن ينفك عن أبيه، فاحتاج الوالد والوالدة أن يوصيا في أولادهما. فالولد من ظرف الوالد، هو قطعة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة في قصة خطبة علي لبنت أبي جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني، فهي قطعة مني، فالولد قطعة من أبيه. أما الوالد والوالدة فيصاحبان ويحسن إليهما. قال عز وجل: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. المسألة 16 في قوله: يوصيكم هذه من الفعل أوصى، الرباعي أوصى، وجاء في قراءة بالتشديد التي تدل على الاعتناء الزائد في قراءة يوصيكم هذه من وصى الثلاثي. المسألة 17 في أولادكم، قوله في أولادكم لم يقل في أبنائكم وبناتكم، ما قال يوصيكم الله في أبنائكم وبناتكم، وإنما قال في أولادكم، ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، فاستعمل لفظ الولادة استعمال لفظ الولادة فيه تذكير بوشيجة الولادة التي هي واقعة بين الوالد وولده، وهي سبب من أسباب الميراث التي سيأتي إن شاء الله. الوصية هنا لمن؟ للآباء والأمهات وكذلك الأجداد والجدات. فالأولاد هنا لفظ عام يشمل الأبناء الصلب وأبناء الأبناء والبنات، ويشمل أيضا أبناء البنات، لكنهم ليسوا بورثة كما سيأتي أنهم يخرجون بالإجماع. والوصية وهذه المسألة بعدها، الوصية هنا للآباء والأمهات: يوصيكم الله في أولادكم. والولد هو ولد للأم فقط، وليس ولدا للأب. من الذي ولدك؟ الأم. الذي ولدك هي الأم، الأب ليس بوالد، وإنما يقال له والد على سبيل التجوز والتغليب، فيقال وبالوالدين. في الوصية بالإحسان إلى الوالدين قال وبالوالدين، بينما هنا في آيات المواريث آباؤكم وأبناؤكم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. في الوصية في بالوالدين قال وبالوالدين، يذكرك بأمر الولادة التي تدعوك، هذه الولادة التي تحملتها الأم ثم الوالد تحمل النفقة وغير ذلك، يدعوك إلى الإحسان إلى الوالدين. فإطلاق لفظ الوالد على الأب إنما هو على سبيل التغليب، كما يطلق على أبي بكر عمر فيقال العمران، ويطلق على الماء الأسود الأسودان، التمر والماء، والقمران، الشمس والقمر، الشمس ليست بقمر وإنما هي نجم، فهذا على سبيل التغليب. وهنا ذكر الولادة لأنها سبب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب هذا ناتج عن الولادة، سواء في الأصول أو الفروع أو الحواشي، فهو يذكر بهذا السبب. ولذلك في آية المحرمات من النساء في سورة النساء أيضا قال: حرمت عليكم أمهاتكم، ولم يقل حرمت عليكم والداتكم، لأن الأم قد تحرم عليك في النكاح وليست بوالدة، مثل الأم من الرضاع، وأم الأم من الرضاع، هذه أم لكنها ليست بوالدة، وهي من المحرمات. ولذا قال: حرمت عليكم أمهاتكم. أمهاتكم يشمل الأم القريبة والأم البعيدة، الأم والجدة. ذلك المحرمات في النساء في سورة النساء ذكر الله عز وجل 13 امرأة، وأولهن أمهاتكم، ولم يذكر الجدات، الجدات مندرجات في هذا اللفظ، وخالاتكم، الخالات أخوات الأم وأخوات الجدة من جهة الأب من جهة الأم كلهن خالات، فيندرجن في عموم هذا اللفظ، وهذا من إعجاز القرآن. ولذلك يقال أمك من الرضاعة ولا يقال والدة من الرضاعة، ما يقال هذه والدتي من الرضاعة لأنها لم تلدك. إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم. المسألة 19 في قوله عز وجل في أولادكم، أضاف الأولاد الأولاد إليهم ولم يقل يوصيكم الله في الأولاد، ما قال يوصيكم الله في الأولاد، وهذا مشعر كما قال العلماء بأمرين. الأمر الأول أن إضافتهم إليهم أدعى لقبول الوصية، هم أولادكم فاقبل الوصية فيهم. الأمر الثاني لبيان رحمة الله بهم، فمع كونهم أولادكم إلا أن الله يوصيكم فيهم فهو أرحم بهم كما تقدم في في في مسألة سابقة. وقد وصف الله عز وجل الوالدين بالرحمة وأخبر أنه أرحم من الوالدين، أرحم من الوالدين. ومن لطائف التفسير في سورة يوسف، مع رحمة يعقوب بيوسف وشدة تعلق يوسف بأبيه، إلا أنهما قال هذا القول في سورة يوسف وهو أرحم الرحيم، قالها يعقوب مرة وقالها يوسف مرة، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يذكرهم برحمة الله أنه أرحم بنا من أنفسنا ومن والدينا، فالله أرحم من الوالدة وأرحم بنا من الوالد. المسألة 20 قال تعالى في أولادكم، الولد يشمل الذكر والأنثى، ما هو الدليل؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه فصل بعد الإجمال فقال للذكر. فمن التجوز أن تقول هذا ولدي، الصواب أن تقول هذا ابني وهذه بنتي، لكن يجوز أن تقول هذا ولدي على سبيل التجوز. يوصيكم الله في أولادكم، يعني أقصد أن من جهة الأب أنه ليس والدا حقيقة، وأما الابن والولد فهو يطلق على البنت ويطلق على الابن. كذلك لم يقل سبحانه وتعالى هنا يوصيكم الله في أبنائكم، يوصيكم الله في أبنائكم، لأن سبب الميراث هو الولادة وليست البنوة، فقد يكون الشخص ابنا لك لكنه ليس بوارث، مثل الابن من الرضاعة والابن من التبني قبل التحريم، فهو ينسب إلى الشخص لكنه ليس من الأولاد، فالميراث متعلق بالولادة ليس بمجرد الانتساب إلى الشخص ولو تبناه. ولذلك في آية المحرمات من النساء قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم، ما قال وحلائل أولادكم، لأن البنت ليس لها حليل، البنت وحلائل أبنائكم، البنت ليس لها زوجة، الزوجات إنما هي للأبناء. وقال فيها وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أبناؤكم هنا عام يشمل الابن من الرضاعة والابن من التبني والابن من الصلب، فدل على أن الحليلة لا تحرم إلا إذا كانت حليلة للابن من الصلب فقط، وأما الحليلة الابن من الرضاع فإنها لا تحرم، أو حليلة، هذا على قول أهل العلم، أو أنه أراد سبحانه وتعالى أن يخرج حليلة الابن من التبني كما نكح النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وقد نكحها قبله زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا لفظ البنوة أوسع من لفظ الولادة، لأن المقصود بلفظ الولد إثبات الولادة، أما لفظ الابن فيأتي لإثبات الانتساب ولو لم يكن هناك ولادة. ولذلك ممن يستحق الزكاة ابن من؟ ها؟ ابن السبيل، والسبيل ليس له أولاد، فالابن قد يضاف إلى غير الوالد، قد يضاف الابن إلى غير الوالد. لله درهم هؤلاء الذين يعني فكروا في هذه المعاني، وبالمناسبة القراءة لكتابات السهيلي مما يقوي الذائقة حتى الأدبية. كتاباته ماتعة في الروض لأنه في السيرة أو في مثل كتابه هذا رحمة الله تعالى عليه، وهو خذعمي من الجماعة رحمة الله عليه، لكنه أندلسي عاش في الأندلس. في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيه دليل على أن كل ولد يرث، لأنه قال أولادكم، قال في أولادكم، فكل ولد كل من حصلت له الولادة يرث ولو صغير ولو كان صغيرا، لكن لا بد أن تحصل الولادة، ولذلك لا ميراث للجنين، لا ميراث للجنين، هناك ميراث للحمل يوقف حتى يخرج حتى تحصل الولادة. فإذا حصلت الولادة المعهودة بأن يستهل صارخا ورث، لو خرج ميتا تبين أن هذا حمل ميت لا ميراث له، لأنه لم يولد حقيقة، ولد ميتا. هذا من أسرار قول عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، فالميراث متعلق بحصول الولادة ومعها الحياة المبتدأة وليست الحياة الدائمة، فلو صرخ ثم مات ورث. ومن المسائل أيضا في قوله عز وجل في أولادكم دليل على أن الولد إذا كان رقيقا لا يرث. لماذا؟ لأن الولد الرقيق لا ينسب إلى أبيه، قال ينسب إلى من؟ إلى ربه، إلى سيده، فيقال هذا عبد فلان. فابنك لو كان رقيقا لا ينسب إليك، لا يقال هذا محمد ابن عبد الله أو ابن عبد الخالق أو ابن سعد، ولو كان ابنا لك، لأنه رقيق. ومتى يكون هذا؟ إذا نكح الحر أمة لغيره، إذا تزوج الحر أمة لغيره فأولادها رقيق للسيد، فلا ينسبون إلى أبيهم بل هم رقيق للسيد، فيقال هذا عبد فلان. فلذلك في قوله في أولادكم يعني الذين ينتسبون إليكم، أما الذي لا ينتسب إليك فلا يرث. والرق مانع من موارع المواريث الثلاثة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ومن أدلة المنع بالرق هذا النص في الآية، وهو من دقيق الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأستدل كذلك بأن العبد لا يملك، من باع ما عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فالعبد مملوك لا يملك. لكن في الحقيقة في استنباط هذا المانع من مثل هذا النص في الآية فيه فقه دقيق رحمة الله تعالى على من جاء به. فالرق مانع من موانع المواريث، وسببه الكفر أو هو أثر على الكفر، لأن الرقيق جاء هذا المخلوق يقاتل المسلمين فاسترق، قاتلهم لكفره فاسترق، استرقاقه إنعام عليه. لماذا؟ لأنه درى عنه ماذا؟ القتل. فالرق فيه رحمة به، استرقاقه فيه رحمة، لأن للمسلم الحق أن فاضربوا فوق الأعناق، لكن حينما استرقه أحسن إليه وأبقاه حيا، فهو في منزلة بين المنزلتين. نعم هو في مرتبة البهيمية، لكن هو الذي أنزل نفسه إلى هذه المرتبة بمقاتلته للمسلمين فوقع في رقهم. ثم إن الشريعة فتحت الأبواب من كل جهة لإعتاق هؤلاء حتى لو كانوا كفارا عند الجمهور، فتحرير رقبة مؤمنة، وجاء في آية القتل مطلقة فتحرير الرقبة، وفي الأيمان مطلقة تحرير الرقبة، وفي كفارة الظهار وكفارة الإفطار في نهار رمضان. ففتح أبواب الاعتاق لهؤلاء وبين الفضل في اعتاقهم، وأن من اعتق شركا له من عبد اعتق الله له كل عضو منه بعضو من النار حتى فرجه بفرجه كما في الصحيح. لكن الاسترقاق هذا حتى يسمع كلام الله ويتوب من مقارعة أهل الحق. من المسائل أيضا أن الكفر مانع من موارع الإرث من باب أولى. إذا منع الولد لأنه لا ينتسب إلى أبيه إذا كان رقيقا، وسبب الرق الكفر، فالكفر بنفسه مانع. فإذا كان الابن كافرا منع من الميراث، وفيه حديث أسامة رضي الله عنه معنا، وسيأتي معنا إن شاء الله. المسألة 26 في قوله في أولادكم عموم يتناول القريب والبعيد. أولادكم يشمل الابن، ابن الصل وابن الابن وإن نزل، وابن ابن الابن، لكن لا يرث هذا مع هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب الحجب. قد يقول قائل: كيف أدخلت ابن الابن في قوله في أولادكم؟ لأنه ابن، ابن الابن ابن، قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا، وهو ابن بنت، فابن الابن من باب أولى. قال عز وجل: يا بني آدم، ونحن ابن ابن ابن ما لا يحصى بعد آدم، فنحن أبناء لآدم، فهو ابن ابن، لكن قد يرث وقد لا يرث باعتبار الحجم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، كما في مسلم. فقد يرث، يعني لو هلك عن زوجة وابن وابن ابن، الزوجة لها الثمن وابن الابن له الباقي. لكن لو هلك عن زوجة وابن وابن ابن، فالزوجة لها الثمن وللابن الباقي، وابن الابن لا شيء له، يحجبه الابن الذي هو أعلى منه. المسألة 28 في قوله: يوصيكم الله في أولادكم عموم يدخل فيه كل ولد، لكن خرج منهم أربعة، خرج من الأولاد أربعة. الأول أولاد الأنبياء فليسوا ورثة، قال عليه الصلاة والسلام: ما تركناه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرثوا منه شيئا، حينما جادت فاطمة رضي الله عنها أبا بكر بين لها هذه السنة واستجابت. أما قوله عز وجل في قصة زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا في سورة مريم، وفي سورة النمل في قول سليمان: وورث سليمان داود، هذا الميراث ميراث النبوة وليس ميراث الدنيا، والأنبياء أشرف من أن يتكلموا في هذا. وخرج أيضا من الأولاد الولد الكافر كما تقدم، ولحديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وخرج الرقيق أيضا كما تقدم، الولد الرقيق فلا يرث، لأنه مضاف إلى سيده لا إلى والده. وخرج الولد القاتل، لا يرث القاتل شيئا ولو كان قتله خطأ، ولو قتل والده خطأ بحادث سيارة أو بسلك كهربائي بخطأ أو خطأ طبي، فإنه لا يرث عند جماهير أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. المسألة 29 في قوله في أولادكم دليل على النسب سبب من أسباب الإرث، وهذه ذكرناها. المسألة 30 وهي الأخيرة: قدم الله على ميراث الأبناء على الآباء، فميراث الآباء جاء في آخر الآية وفي أوسط الآية وفي آخرها، وقدم الأبناء لأنهم أقوى الورثة نسب. الأبناء الابن خاصة هو أقوى الورثة، أقوى العصبة، والبنت أقوى أهل الفرائض. الإرث نوعان كما سيأتي في المتن إن شاء الله، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالإرث نوعان: أقوى أهل الفروض الابن، وأقوى أهل الفرائض البنت، فإنها تحوز النصف ولا يحجبها أحد، والابن يحوز الباقي ولا يحجبه أحد. فلذلك قدمهم لأنهم أقوى، وقدمهم لأنهم أضعف وهم أولى بالرعاية من الوالدين، لأنهم يستقبلون الحياة والآباء يستدبرونها، فرعى الله عز وجل هذا ما يظهر، يعني هذه الحكم والعلل فيما يظهر لأهل العلم، لكن قد يخفى عليهم ما هو أولى منها، والله عز وجل هو أعلم بمراده سبحانه وتعالى في كتابه. لكن قد أمر الله عز وجل بالتفكر والتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال عز وجل: علمه الذين يستنبطونه. فالمسائل تحتاج إلى نظر وإلى استنباط، والذي يقول يفعل هذا هم الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما تقدم المسائل هو في قط في هذه الكلمات الثلاث: يوصيكم الله في أولادكم. والآيات لا زالت طويلة، ثلاث آيات طوال، فإن بقينا هكذا ستنتهي السنة ونحن ما انتهينا. فإن رأيتم نكتفي بهذا ونحيلكم إلى كتب التفاسير ونبدأ في المتن في اللقاء القادم على الرحب والسعة، أو تسمحون لنا بلقاءين فقط نستمر في، يعني نخفف نأخذ ما المهم ونختم الآيات، ونتكلم أيضا عن الأسرار في قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولماذا قال رجل ولماذا قال ذكر، مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، وبعض المعاني التي ذكرها العلماء في هذا الشأن. فالخيار لكم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، أن يفقهنا فيكم في الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم، نرجع للمتن نواصل. الذي يريد أن نواصل على هذا لقاءين أو ثلاثة ولا تزيد. طيب لا بس، جزاكم الله خيرا، سأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، أن يغفر لي ولكم، نتهيأ لكم بأكثر أجل من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، طبعا لا تستطيع أن تضبط من الآن قبل أن نبدأ، لن تضبط هذا الفن إلا بحفظ الآيات والأحاديث وهي قليلة، الآيات الثلاث من سورة النساء مع الآية الأخيرة من سورة الأحزاب في ميراث ذوي الأرحام، والأحاديث حديث ابن عباس خاصة، وحفظ المتن الرحبية أو البرهانية، لكن نظرا لأن سندرس الرحبية فحفظها أولى وحفظها متيسر، وأسأل الله أن يعينكم على ذلك. ما؟ نعم. لا لا، القاتل الذي لا يرث هو الذي من قتل مورثه. أما إذا قتل أجنبيا فالأجنبي ليس وارثا له، لكن لا يرث القاتل ممن قتله من مقتوله، يعني مثلا قتل الوالد أو قتل ابنه أو قتل زوجته أو الزوجة قتل الزوجة، لا ترث منه، لا يرث القاتل شيئا ولو كان خطأ أو شبه عمد أو حتى بالسببية عندنا في المذهب، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. إذا أسلم عند أحمد، إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يعطى منها، والجمهور على أنه لا يرث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن عند أحمد في رواية أنه يورث ترغيبا له في الثبات على الإسلام إذا أسلم قبل قسمة التركة، وأما إذا مات المورث وقسمة التركة ثم أسلم الإبن أو أسلم الأب فلا يرث بالاتفاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.